إذا كانت هناك أخت تريد أن تخرج نصف راتبها شهريا لأسرة فقيرة دون أن تخبر زوجها، مع العلم أن الزوج ميسور ماديا جدا ولا يحتاج، لا، الأصل أن تستأذنه ولو إذن ضمني، يعني تقول له: يا فلان، أنا أريد أن أتصدق ببعض مالي، مثلا ببعض مالي في أسر فقيرة محتاجة، فيعني عندك مانع حتى يكون ذلك في ميزان حسناتنا وكذا؟ فإن قال لها: لا بأس، مالك أنت حر فيه، فعندئذ تتصرف بحسب ما يبدو لها وما تراه صالحا لدينها ودنياها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنفق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا اختلف فيه العلماء، هل هو واجب عليها أم على سبيل الاستحباب؟ أنا أميل أن هذا الإذن يكون على سبيل الاستحباب وليس على سبيل اللزوم، والله أعلم. طيب، تقول: وإن رفض. إن رفض هي إن شاء الله مأجورة بنيتها، إن رفض هي مأجورة بنيتها، وإن كان من إثم فيبوء هو به، وأرى ألا تتصرف بغير إذنه مخافة أن يترتب على ذلك من المشاكل ما لا يحمد عقباه، والله أعلم. لكن إن أذن لها ولو إذن ضمني تتصرف بما ترى صالحا لها في دينها ودنياها، والله أعلم.